فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة، فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كان عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أحمد قال كعب بن أسد وابن صلو وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس وبعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوا فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشراف ومسادات، وإن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم ونحكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم احذر من يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك إلى قوله لقوم يوقنون، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ينهي عن كل شر وعادل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهو، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع على حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى فحكم يعني جاهلية يبغون، جنكز خان لما وضع الياسق ما وضع الياسق على أنه من عند نفسه وأنه من شاء يتحاكم لا يتحاكم من شاء لا يتحاكم لا يتحاكم، لا هو وضع الياسق وجعله شريعة وأنها من عند الله وأن هذا خير من حكم فلان وحكم القرآن أو حكم السنة أو حكم التوراة أو حكم الإنجيل، هذا سبب كفره ليس مجرد وضع الياسق. نعم. قال تعالى فحكما جاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون عن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هلال بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير ما أنزل من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكم القوم يوقنون. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني يعني أفضل بين ولدي أو ولدي الجمع في النحل أي في العطايا والهبات، فقرأ أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا فيه دلالة وهي قاعدة متفق عليها جواز الاستدلال بما ورد في الكفر الأكبر في النهي عن الكفر الأصغر، جواز الاستدلال بما ورد في النفاق الأكبر في النهي عن النفاق الأصغر، جواز الاستدلال بما ورد في الشرك الأكبر للنهي عن الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله عليك. وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني حدثنا احمد بن عبد الله بن نجدة الحوطي حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله عز وجل من يبتغي في الاسلام سنه الجاهليه وطالب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. وروى البخاري عن ابن يمان باسناد نحوه بزياده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه تولى من عن أنه تولى أنه من تولى عن نصرة دينه وقامت شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير له لها منه وأشد مناعة وقام سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن يرجع عن الباطل إلى الحق، شلون أن يرجع عن الحق إلى الباطل؟ أكفها يعني التبديل حاصل في هذه الأمة، لما وجد ناس رجع القهقرة وما قاتلوا الصليبيين حتى استولوا على بيت المقدس استبدلهم الله، فأتى الله عز وجل بصلاح الدين ونور الدين الزنكي وحرروا بيت المقدس. كذلك لما جاء التتار وحصل من المسلمين في العراق وفيما وراء العراق من التخاذل ونوع الرجوع والقهقرة وموالاته للبدع والضلال الذي حصل أنهم خذلوا وبدلوا، حتى هيأ الله على الشام ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وقاتلوا التتار، وجاء الله عز وجل بسيف الدين قطز من مصر والظاهر بيبرس وكسروا شوكة التتار والمغول، وما كان أحد يتصور هذا. وهكذا لما جاء الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين وحصل من المسلمين التقهقر والانهزام أبدلهم الله وذلوا، ثم جاءت أجيال وأجيال فعزهم الله ونصرهم الله ورجعوا القهقرة. هذه سنة، سنة الله في الكون. نعم أحسن الله عليك. قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش، وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه، رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال ناس من أهل اليمن ثم من كندة من السكون. حدثنا محمد بن المصفى حدثنا معاوية يعني بن حفص عن أبي زياد الحلفاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيب. وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن شبه حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارد حدثنا شعبة عن سمعت أيضا يحدث عن أبي موسى الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، ورواه ابن جرير من حديث شعبة بن حميد. وقال تعالى ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحك القتال فهو ضحك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحيك فيهم لوم ولائم ولا عذل عاذل. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا سلام بن حدثنا سلام أبو سلام حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبعين، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي المثنى أن أبا ذر قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وواثقني سبعة وأشهد الله علي تسعة.

نفسه وعمار بن ياسر وابي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف اسنادها وجهالة رجالها. ثم روى باسناد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله نزلت في المؤمنين وعلي بن ابي طالب اولهم. وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبد الملك عن ابي جعفر قال سألت عن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. قلنا من الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال علي من الذين آمنوا وقال أسواط بن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سألنه راكع في المسجد فأعطاه خاتمه. وقال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله المؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون ليس حال من ويؤتون الزكاة وإنما حال للفاعلين مطلقا للمؤمنين مطلقا أي أنهم في جميع أحوالهم راكعون خاضعون مستكينون مصلون. وكل الأسانيد التي فيها أنه في علي فهذا لا يفرح بها بل إن أخذ الخاتم في الصلاة والإنسان راكع ثم دفعه إلى السائل يبطل الصلاة عند جماهير العلماء لأنه أولا يخرج الإنسان عن هيئة الركوع وثانيا لأنه يكون عملا كثيرا. نعم أحسن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعملون العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي ويتخذونها هزوا ويستهزئون بها ولعبا ويعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد كما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من لبيان الجنس كقوله منها هنا لبيان الجنس من الذين أوتوا الكتاب من هنا لبيان الجنس. نعم أحسن الله عليك. كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقرأ بعضهم الكفار بالخفض عطفا والكفار بالعطف بالخفض عطفا وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول لا تتخذ يعني فيه قراءة كلا القراءتين متواترتان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أي لا تتخذوا الكفار مفعول لا تتخذ. وأما والكفار على أنه بدل من قوله من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. طيب وش الفائدة؟ الفائدة في الجر أنها تفيد الجنس أي لا ينبغي لكم أن تتخذوا جنس الكفار أولياء. وأما على مطلق المعمول لا تتخذ الكفار أولياء فإنه لا يفيد الجنسية وإنما يفيد الكفار الذين ظهر كفرهم وبان شرهم ونحو ذلك. نعم أحسن الله عليك.

ثم أمرها على وجهه ثم بين ثديه ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتها بمحذورة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على كتاب بن أسيد عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت معه بالصلاة على من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرني ذلك من من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيرز. وهكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرج مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عبد الله بن محيرز عن أبي محذورة، واسمه سمرة بن معير بن لوذا بن لوذان. نعم، لوذان، لكن اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، مشهور بكنيته أبو محذورة. نعم، أحسن الله عليك. أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه. قل: يا أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. يقول تعالى: قل: يا محمد، لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا من مطعن أو عيب إلا هذا؟ وهل ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا، كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث المتفق عليه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وقوله: أن أكثركم فاسقون، معطوفا على قوله: أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أيوة، آمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارج عن الطريق المستقيم. ثم قال: قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي هل أخيركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة بما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم تصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله. وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن معرور بن سويد عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة وخنازيره مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا أو عقبا. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن المغيرة بن عبد الله يشكري به. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: هي من نسل اليهود؟ فقال: لا، إن الله لم يلعن قوم فقط فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا الحسن بن حبيب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى: وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل وعبد الطاغوت. نعم، يعني فيه قراءة وعبد الطاغوت المشهورة. نعم، وعبد الطاغوت حمزة. نعم، وعبد الطاغوت طاغوت على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت، أي خدامه وعبده. وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع عبد وعبيد.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعصية يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيان إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة والوسع. ذكر الحافظ ابن كثير أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، هذا هو المشهور كما ذكره الترمذي وابن القيم شيخ الإسلام في منهاج السنة، الحافظ ابن حجر وغيره، وهم بلال وهو الأساس من المؤذنين في المدينة، وابن من مكتوم معه، وسعد القرض، وكان يؤذن في قباء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو محذورة مؤذن في مكة. هؤلاء الأربعة مشهورون، ذكر الثلاثة في الصحيحين، وأما ذكر سعد القرض فقد جاء عند الحاكم بإسناد صحيح، وروي بإسناد فيه مقال أن زياد بن الحارث الصدائي أيضا كان يؤذن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صحت هذه الرواية فيكونون 5، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. صحيح، يعني لو أن إنسانا قال نتعبد بالديانة الإبراهيمية فصار مثل قول جنكيز خان نتعبد بالياسق. نعم شيخ حسن الله عليك، إذا القصاص، هل يعني مثلا إذا واحد مثلا كسر سن، هل يعني يكسر السن كما كسر، ولا ممكن مثلا عند الطبيب يخلع ويخدر الأمور هذه؟ إذا كان يمكن كسره كما كسر فهذا هو المتعين، وإذا كان لا يمكن ويخشى من التعدي فيكسر القاضي الحاكم سنه. نعم أحسن الله عليك. حديث عبادة بن الصامت نص على أن الكفارات عقوب، أن العقوبات إذا وقع على الإنسان فهي كفارات، لكن كفارة للذنب. أما هذا الرجل قال كيوم ولدتكم أمك، لأنه صدق في التوبة مطلقا. نعم تحذير، أي هي تحذير، إني أعظك أن تكون من الجاهل، أعظك يعني أحذرك، أي إني أحذرك أن تكون من الجاهل، أن وما بعده مؤول بالمصدر، أي إني أحذرك من الجاهلين. نعم سبحانك اللهم.